طيب شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه، والأظهر الأول، وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت روح إلى الله على وجه التشريف، كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه الناقة الله، وفي قوله وطهر بيتي للطائفين، وكما ورد في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داره، أضافها إليه إضافة التشريف، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله نعم شيخنا، نمط واحد، بارك الله فيكم، ونمط واحد. وقوله فآمنوا بالله ورسله، أي فصدقوا بأن الله واحد أحد، لا ولد له ولا صاحبه، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شاركين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة، حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر سورة المذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآية. وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية. فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكا، ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم، وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود السنة 400 من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين بنى المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل خمسين منهم على مقالة، 20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 ب18 نفرا وقد تواقفوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا داهية، ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، وودعوا لهم كتبا وقوانين، وأحدث الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغر ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقونية أو اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النصر أنصطرية شيخنا، وكل لا هذه هذا، الفعل. نعم شيخنا، أقول لا أدري إيش اسمها. نعم بارك الله فيكم. الأسطورية شيخ حنيف، نعم النسطورية. نعم فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق نعم تثبت، نعم تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح. تثبت نعم تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم، بل اتحد أو ما اتحد، بل امتزج أو حل فيه على ثلاثة مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر الثلاثة. ولهذا قال تعالى: إن انتهوا خير خير نعم انتهوا خيرا لكم، أي يكون خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده، وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة وولد؟ كما قال في الآية الأخرى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن ادعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن دعوا كل من للرحمن، نعم شيخنا أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم لآت آتيه الرحمن، يوم لآت الرحمن عبدا. آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تعلقون شيخنا تعليقا؟ سب الله عز وجل مسبة لم يسبها أحد من العالمين لربه سبحانه وتعالى العظيم الجليل، فهؤلاء لا يرجون الله وقارا. كون ادعاء الولد لله هذا أعظم انتقاص لرب العزة سبحانه وتعالى الغني الحميد. والمسلمون ولله الحمد هذه الأمة أمة التوحيد، أبعد ما يكونون من هذا، إلا أن هناك من يعني في هذه الأمة من تشبه بهؤلاء وغلوا في نبيهم عليه الصلاة والسلام، في نبينا، وبعضهم ادعى له علم الغيب، بعضهم قال خلق بالنور، بعضهم يدعونه من دون الله، عياذا بالله، نستغيث به، وإلى غير ذلك من الفساد الكبير الذي حصل في هذه الأمة من اتباعهم لسنن من كان قبلهم. نعوذ بالله من هذا الضلال وهذا الشرك العظيم، الظلم العظيم. نعم تفضل. نعم شيخنا، شيخ أبو يوسف ألا تقرأ؟ أكمل شيخ حنيف، أكمل. لا قد أكملت التفسير في الآيات الآن. مرحبا شيخ حنيف. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا نصيرا. بارك الله فيكم. قال يقول الإمام ابن كثير رحمه الله روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله لا يستنكف أي لن يستكبر، وقال قتادة لن يحتشم، لن يحتشم أي المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية، حيث قال ولا الملائكة المقربون، وليس له في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأن الاستنكاف هو الامتناع، والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قال ولا الملائكة المقربون. ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكون أفضل. وقيل إنما ذكروا إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وخلق من خلقه، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، ولهذا قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل، ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يعني فيعطيه من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا، كقوله ما فعل إبليس اللعين هو الكبر، أبى واستكبر، فالكبر عن طاعة الله هذه من أخطر الأعمال التي يبتلى بها الناس عياذا بالله، وهو قرين للكفر والشرك وسبب من أسباب صرف الخير عن العبد وطاعة الله سبحانه وتعالى عن العبد، بل سبب للردة عياذا بالله. نعم أحسن الله عليكم، كقوله إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. شيخنا في آيتين أو آيتان والتفسير في قصير، ممكن نقرأه أو نوصل للدرجة؟ نعم تفضل يا أبا يوسف. نعم مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيدة للشبهة. ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره هو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي طريقا واضحا وقصدا قواما لا عجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة. فكن في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. نتوقف هنا شيخنا. طيب، كان أبا الفضل كان يريد شيء. بارك الله فيكم شيخنا، نفع الله بكم. لا الله يحفظكم من شر ما خلق. بارك الله فيكم. هذا لا شك أن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نور، يعني نور للعبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلبه نورا، في سمعه نورا، يعني أن ينتفع بهذا النور وهذا الهدى أعظم نفع. فلا يتكلم العبد إلا بمرضاة الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله، وهكذا. هذا هو النور، اتباع الكتاب والسنة كله نور وكله هدى، حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى بنور في قبره ونور على الصراط، حتى يدخل الجنة هو على هذا النور. لا يعني لأن الصراط يعني فيه ظلمة شديدة، ينوره الله سبحانه وتعالى بقدر طاعة العبد لربه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك بفضل ومنه، صلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.